يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بضاعة بالسوق قيمتها 1000 ريال، فإذا ذهب أخي لشرائها فيعطيها التاجر له بالمبلغ نفسه 1000 ريال، لكن إذا ذهبت أنا فإن التاجر سينقص منها 500 ريال، فهل يجوز أن أخذ هذه 500 لي؟ إذا وهب لك، حتى لو أعطاك السلعة مجاني، إذا وهب لك هذا الشيء هذا راجع له، أما وهب لك يعني بعض قيمتها وخفض لك خاصة فلا بأس بذلك، لأن هذا ماله يتصرف فيه. أما أنه يخادع الناس ويبيع على ناس بسلعة بقيمة ويبيع على الآخرين بقيمة، هذا لا يجوز، هذا يلزمه يبيع مثل ما تباع السلعة في السوق على كل الناس، عليك وعلى غيرك. نعم.